قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: يقول النسائي رحمه الله: ما يقتله المحرم من الدواب. ثم ورد الكلب العقور، قتل الكلب العقور. المقصود من هذه الترجمة أن المحرم له أن يقتل من الدواب ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك ما كان في معناها، لأن المقصود من ذلك هو الإيذاء. وهذه الخمس مؤذية وأمر بقتلها بسبب إيذائها والضرر الذي يحصل منها، فيكون الحكم معدى إلى كل ما يؤذي من الدواب مما لم يذكر في الحديث. وقد جاء في بعض الروايات للحديث ذكر الفأرة وصفها بالبويسقة، وهذا يشعر بالسبب الذي من أجله تقتل، وهي فسقها وأذاها وضررها. وعلى هذا الخمس التي جاءت في حديث عائشة تقتل بسبب أذاها، وكذلك تقتل بسبب الأذى، وكذلك ما كان في معناها مما يؤذي فإنه يجوز قتله. وقد أورد النسائي عدة تراجم لحديث عائشة رضي الله عنها، هذا الذي فيه ذكر الخمس، وهذه الخمس هي الكلب العقور والحداء والفأرة والغراب والعقرب. وقد جاء في بعض الروايات بدل العقرب الحية، وكلها من نوع واحد وهي ذات السموم، لأن الحية والعقرب كلها من ذوات السموم. فجاء في بعض الروايات ذكر الحية، وجاء في بعضها ذكر العقرب، وكلها تقتل، وكل ما كان في معناها يقتل. ويجمعها أي الحية والعقرب أنها لا تسم. والترجمة هي للكلب العقور. قد جاء في الروايات أن من الخمس الكلب العقور، فموصوف بأنه عقور، وهو الذي يعقر ويأكل أو يعض أو ما إلى ذلك من الإيذاء الذي يحصل منه بسبب عقره. فليس كل كلب يقتل، بل الذي يقتل هو العقور من الكلاب. ثم هل المراد بالكلب الكلب المعروف المشهور بهذا الاسم، أو أن كل ما كان من الحيوانات المفترسة كالذئب وكغيره من الدواب المؤذية يقال لها كلب، يقال لها كلب ويقال لها كلاب، وإن كان الذي اشتهر باسم الكلب الحيوان المعروف المشهور الذي يكون بين الناس كثيرا، والذي يجوز اتخاذه في بعض الأحوال لأمور سائغة كالصيد وكالماشية وما إلى ذلك، وإلا فإن الكلب يشمل ما هو أعم من ذلك، وكل ما كان عقورا مؤذيا يؤذي الناس بعقره وعضه وأكله فإنه يقتل. وعلى هذا فالنسائي رحمه الله أورد الحديث في عدة تراجم، وأول هذه التراجم الكلب العقور، وهو واحد من الخمس. وهذه الخمس هي الحدأة، وهي على وزن عنبة، وهي طير من الطيور المؤذية التي تخطف من الناس طعامهم وتؤذيهم، بل إنها أحيانا تخطف الثياب الحمر التي تظنها لحما تنزل عليها ثم تأخذها، وقصة المرأة التي مع عائشة التي كان أهلها أولياؤها آذوها بسبب أنهم اتهموها بأنها أخذت وشاحا لبنتهم، وكانت أخذته الحدأة، ثم أنهم عذبوها وآذوها أذوها، وجاءت الحدأة ورمت به عليهم، وكانت تحسبه لحما أي الحدأة الذي، وقد كانت تنشد ويوم كذا من تعاجيب ربنا ألا أنه من دارة الكفر نجاني. فالحدأة من الحيوان من الطيور المؤذية. الغراب. والغراب الذي يؤذي، قد جاء وصفه في بعض الأحاديث الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض يخالف لونه. ومن الغربان ما لا يكون مؤذيا، فإذا القضية هي تتبع الأذى، عندما يكون الغراب أو غيره من الطيور مؤذيا فإنه يقتل. أما إذا لم يحصل منه أذى كما يحصل في بعض البلاد الغراب، يعني لا يحصل منه أذى، أو بعض الغربان لا يحصل منه أذى، إنها لا تقتل، مثل الكلاب التي ما يحصل منها أذى فإنها لا تقتل، وإنما يقتل الكلب العقور كما جاء مقيدا في الروايات. والعقرب وذلك بسبب سمها ولدغها ولسعها وحصول الضرر بها. وقد جاء في بعض الروايات بدل العقرب الحية، وهي كلها من فئة واحدة التي هي ذات السم. والفأرة وقد جاء وصفها في بعض الحديث الفويسيقة، وذلك بسبب أذاها وما يحصل لها من الأضرار للناس فيما يتعلق بإفساد أمتعتهم وثيابهم وأطعمتهم، ولا فيما يتعلق أيضا بسبب كونها تكون سببا في الحريق وإشعال النار في البيوت بسبب السرج التي كانوا يضعونها فتفيها الفأرة فتلقيها فيحصل الحريق بسبب ذلك، فهي تؤذي من وجوه عديدة. وذكرها في بعض الروايات بالوصف الذي هو الفويسقة الذي هو من الفسق يشعر بالسبب الذي من أجله أمر أو أبيح قتلها، وهو كونها ذات فسق. والكلب العقور الذي يعقر وينهش ويؤذي الناس قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص قتيبة ومالك ونافع وابن عمر. ثم أيضا هذا الإسناد الذي هو مالك عن نافع عن ابن عمر هو الذي يوصف بالسلسلة الذهبية وصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر مثل هذا الإسناد. قال قتل الحية. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المخيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والفلأة والغراب الأبقع والكلب العقور. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قتل الحية. وأورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيه بدل العقرب في الرواية السابقة الحية، وهي كما أشرت كل منهما من ذوات السم. فبعض الروايات جاء ذكر الحية وهي تقتل، وفي بعضها ذكر العقرب وهي ذات سم وهي تقتل، وكل من الحية والعقرب من ذوات السموم فتقتلان ويقتل كل ما كان من ذوات السموم. وأما المتن فهو نفس المتن خمس إلا أنه جاء بدل الحية بدل العقرب الحية، وفيه أيضا ذكر الأبقع الغراب الأبقع وهو الذي فيه بياض. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وقد حفظت الكثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال قتل الفأرة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب والحداء والفأرة والكلب العقور والعقرب. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في الرواية السابقة، يعني فيه ذكر العقرب، وحديث عائشة الذي مر فيه ذكر الحية بدل العقرب. قال أخبرنا قتيبة عن الليث. أخبرنا قتيبة مر ذكره، والليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثم الليث يروي عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي. قال قتل الوزغ. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيدها عكاز فقالت: ما هذا؟ فقالت لهذه الوزغ، لأن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة، فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي قتل الوزغ، وذلك لأداه ولحصول الضرر منه. وقد أورد فيه النسائي حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها دخلت عليها، من الذي دخل عليها؟ أنها دخلت امرأة، أنها دخلت عليها امرأة وعندها عكاز وهي العصا التي في رأسها حديدة، فقالت ما هذا؟ قالت لهذه الوزغ، يعني تقتل بها، يعني الوزغ الذي تكون في البيوت. ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتلها، وقال إنه لما ألقي إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام جعلت الدواب تطفي النار تعمل على إطفائها إلا هذه الدابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها، وهو يدل على قتلها في الحل والحرم، يقتلها المحرم وغير المحرم. وقد عرفنا فيما مضى أن الخمس التي جاءت في حديث عائشة وحديث ابن عمر أن المعنى في قتلها هو إيذاؤها، وكل ما كان مؤذيا فإنه يقتل سواء الخمس وغير الخمس. أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيدها عكاز، فقالت ما هذا؟ فقالت لهذه الوزغ، لأن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة، فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبيت والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. ونهى عن قتل الجنان، والمقصود بها الحيات التي تكون في البيوت، عوامر البيوت، نهى عن قتلها. وقد جاء في بعض الأحاديث إذانها وأنها تقتل بعد ذلك عندما تؤذن، وهنا جاء في الحديث أنه نهى عن قتل الجنان وهي الحيات التي تكون في البيوت، التي تكون في البيوت، قال إلا للطفيتين والأبتر. والطفيتين هي الحية التي يكون في ظهرها خطان أحمران كالذي يكون في خوص المقل، وكذلك الأبتر وهو حية قصيرة الذنب. قال فإن هذين يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. إلى يطمسان البصر أنهما يعني النظر إليهما يكون سببا في ذهاب البصر، وقيل إنهما يتعمدان البصر عندما يأتيان إلى الإنسان يعمدان إلى بصره، وكذلك يسقطان أو يكون ذلك من أسباب سقوط ما في بطون النساء من الأولاد، عندما تراهما المرأة يحصل لها ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتل هذين النوعين من الحيات الذي هو ذو الطفيتين والأبتر. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق الصاغاني، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. نعم، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة. عن إبراهيم محمد بن عرعرة وهو ثقة. نعم. أخرج له مسلم والنسائي. أخرج له مسلم والنسائي. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام وهو صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة. عن قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال قتل العقرب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو في قتلهن وهو حرام: الحداءة والفأرة والكلب العقور والعقرب والغراب. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر قتل العقرب. حديث ابن عمر حديث نعم. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو بترجمة قتل العقرب وقد أورده من طريق أخرى وهو مشتمل على الخمس التي جاءت في حديث ابن عمر وفيها العقرب بدل الحية. في حديث ابن عمر العقرب بدل الحية وهو دال والعقرب هي واحدة من الخمس وقد مر ذكر الخمس في الطرق السابقة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة. عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي اليشكري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان مر ذكره. عن عبيد الله. عن عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقة أخرج حديثه وقال كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال قتل الحداءة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال خمس لا جناح على من قتلهن: الحداءة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. ثم ورد النسائي ترجمة هي قتل الحداءة ورد في حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مشتمل على نفس الخمس التي تقدمت. والإسناد أخبرنا زياد بن أيوب. نعم. أخبرنا زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن علية. عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال قتل الغراب. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يقتل المحرم قال يقتل العقرب والفويسقة والحداءة والغراب والكلب العقور. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قتل الغراب. قتل الغراب وأورد في حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مشتمل على الخمس وفيها الغراب وفيها ذكر الفأرة بالفويسقة قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة كثير التدليس والأسئلة الخفي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والحداءة والغراب والعقرب والكلب العقور. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مشتمل على الخمس نفسها. والإسناد أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال ما لا يقتله المحرم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فأمرني بأكلها قلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ما لا يقتله المحرم، وأورد فيه حديث جابر رضي الله عنه فيما يتعلق بالضبع، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنه سأل رجل جابر رضي الله عنه عن الضبع فأمره فأذن له بأكلها وقال له أصيد هي؟ قال نعم. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فهذا يدل على أنها لا تقتل لأنها صيد، لأنها صيد والمحرم لا يقتل الصيد، والمحرم لا يقتل الصيد. ثم أيضا هي مأكولة وأكلها حلال كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي من الدواب التي لا يقتلها المحرم لأنها صيد والمحرم لا يقتل الصيد. ثم أيضا هي حلال مباحة الأكل كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور بالجواز الجواز المكي محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبيد بن عمير. عن عبد الله بن عبيد بن عمير المكي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي عمار. عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد رجاله كلهم مكيون إلا جابر رضي الله عنه، أما غيره فهم مكيون. محمد بن منصور الجواز، سفيان بن عيينة، وابن جريج، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وابن أبي عمار، هؤلاء كلهم مكيون. قال الرخصة في النكاح للمحرم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو وهو ابن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الرخصة في النكاح للمحرم أي في عقد النكاح، المقصود بذلك عقد النكاح وليس المقصود بذلك الجماع، لأن المحرم ممنوع من الجماع بل هو أهم وأعظم الأشياء المحظورة عليه وله أحكام تخصه الذي هو الجماع، لأنه لو جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه وعليه أن يكمله فاسدا ويأتي بحجة قادمة بدل الحجة المفسدة ويذبح بدنا، فهو أعظم وأخطر الأشياء المحظورة في حال الإحرام الذي هو النكاح والجماع. والترجمة هي في العقد في عقد النكاح، المقصود بذلك عقد النكاح. الرخصة في النكاح الرخصة في النكاح نعم أنه الرخصة في النكاح المحرم أي في عقد النكاح، هذا هو المقصود بهذه الترجمة. أورد النسائي حديث ابن عباس من طرق متعددة تتعلق بكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، أي عقد عليها وهو محرم، هذا هو مقصود من الترجمة، كلها تتعلق بقصة ميمونة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها وأنه كان محرما عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك عن ابن عباس من طرق عديدة ذكرها المصنف، لكن جاء عن ميمونة نفسها وعن أبي رافع السفير والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في الخطبة والزواج أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال ليس محرما، وهذا يعارض ما جاء في حديث ابن عباس لأنها كلها تتعلق بقصة واحدة وتتعلق بموضوع واحد وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها مرة واحدة ما تزوجها عدة مرات، وإذا فهو إما أن يكون حلالا وإما أن يكون محرما زواجه منها، إما أن يكون حلالا وإما أن يكون محرما، يعني واحد من اثنين، ولا حديث متعارضة، ميمونة تقول نتزوجها وهو حلال وهو حلال وهي صاحبة القصة، وأبو رافع الواسطة بينهما يقول تزوجها وهو حلال، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، والقصة واحدة، ولا بد من الترجيح لأنه ما يمكن الجمع ولا يمكن النسخ، لم يبقى إلا الترجيح بين الروايات، لا يمكن الجمع لأنهما ضدان، هذا هو الحلال وهذا يقول حرام، ولا يمكن النسخ لأنها قصة واحدة ما في شيء متقدم وشيء متأخر، ولم فبقي الترجيح، فبعض العلماء قال بترجيح ما جاء في حديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم، قالوا فيدل على جواز عقد النكاح لمحرم، وبعض العلماء قال يرجح ما جاء في حديث ميمونة وحديث أبي رافع لأن هذه مرجحات، لأن فيه مرجح لأن ميمونة صاحبة القصة وأبو رافع السفير بينهما فله دخل في القصة، وميمونة أعلم في الحال من غيرها، ثم أيضا ابن عباس كان صغيرا وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ويقول نهلت الاحتلام، قد نهلت الاحتلام، فإذا ما جاء في حديث ميمونة وحديث أبي رافع من أنه تزوجها وهو حلال يكون أرجح ومقدما على غيره، ثم أيضا مما يدل على رجحان ما جاء في حديث ميمونة وأبي رافع ما جاء في حديث عثمان القولي الذي هو من قوله عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وإرشاده، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج ولا يزوج، لا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، وكذلك لا يأتي بالخطبة أيضا ويكون يخطب امرأة الذي هو مقدمة العقد، فاجتمع في قصة ميمونة كونها روت أنه تزوجها حلال وأبو رافع جاء عنه تزوجها حلال، وأيضا جاء عن عثمان بن عفان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، قالوا فهذا يدل على ترجيح كون الزواج أو عقد النكاح من المحرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديث عثمان، وجاء في حديث ميمونة وأبي رافع ما يوافق ما جاء في حديث عثمان من أنه تزوجها وهو حلال. وعلى هذا فتكون الروايات التي جاءت في حديث ابن عباس تكون شاذة لمخالفتها ما جاء في بعض الأحاديث التي هو في حديث عثمان، والتي هي أيضا حديث صاحبة القصة والواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صاحبة القصة. والنسائي أورد على حديث أو حديث ابن عباس من طرق عديدة لكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، ثم أتى في حديث عثمان الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كون المحرم ينكح أو ينكح، يعني يتزوج أو يزوج، أو بل وحتى الخطبة لا يخطب، لا يخطب النساء. قال أخبرنا قتيبة عن داود هو ابن عبد الرحمن العطار. أخبرنا قتيبة مر ذكره، داود بن عبد الرحمن العطار ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم، ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبي الشعثاء. عن أبي الشعثاء جابر بن زيد وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، واحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح حراما. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح حراما يعني محرما، يعني نكح وهو حرامي وهو محرم، والمقصود من ذلك نكاحه ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد عرفنا ما في المسألة كلام العلماء وما هو الراجح في ذلك. ورجال الإسناد مر ذكرهم عمرو بن علي ويحيى بن سعيد القطان وبن جريج عمرو بن دينار وأبو الشعثاء وابن عباس. قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان، أي هو ميمونة، والكلام هو نفس الكلام المتقدم والإسناد. قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد. أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي وهو ثقة أخرج حديثه وهو صدوق. وهو صدوق نعم. أخرج له النسائي وحده. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي. عن أبيه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ثم ورد حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما رجال الإسناد أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني وهو أبو بكر الذي مر ذكره قريبا وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أحمد بن إسحاق. عن أحمد بن إسحاق وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة. عن حماد بن زيد عن حماد بن سلمة عن حميد وقد مر ذكرهما عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق وصفوان بن عمرو الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وما ورد حديث ومثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده وصفوان بن عمرو الحمصي وشعيب بن شعيب بن إسحاق سمي باسم أبيه قالوا لأن أباه توفي وهو حمل فسمي باسمه فقيل فهو شعيب بن شعيب بن إسحاق وصفوان بن عمرو الحمصي وصفوان بن عمرو الحمصي وهو ثقة فهو صدوق نعم صدوق أخرج حديثه النسائي أيضا نعم مثل شعيب نعم عن أبي المغيرة عن أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج أبو المغيرة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة نعم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الأوزاعي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة الفقيه فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال النهي عن ذلك. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. ثم ورد النسائي النهي عن ذلك أي عن نكاح المحرم أي كونه يعني يعقد النكاح. وورد في حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو يخطب أو ينكح يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب يعني كل ما له علاقة بالزواج ومقدمات الزواج ومقدمات النكاح فإنه لا يجوز له إتيانه فلا يتزوج ولا يزوج لا يعقد لنفسه ولا لغيره لا يكون وليا لا يكون طرفا في النكاح لا عاقد ولا معقود له لا عاقد ولا معقود له المحرم بل ولا الخطبة لا يخطب ولا الخطبة لا يخطب لا يخطب. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب قتيبة ومالك ونافع نعم مر ذكرهم عن نبيه بن وهب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أبان بن عثمان عن أبان بن عثمان وهو ثقة أسماء بن عفان وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن أبيه عثمان بن عفان بن نورين أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة والذي جمع القرآن الجمعة التي هي بين أيدينا والتي حفظ الله تعالى بها على يديه هذا القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه وقال إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد مكث في الخلافة 12 سنة وأشهرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال أخبرني نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب. ثم ورد النسائي حديث عثمان من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد مر ذكره عن يحيى عن مالك عن نافع عن يحيى عن مالك عن نافع وقد مر ذكرهم عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبي وهؤلاء أيضا مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال أرسل عمر بن عبيد الله بن معمر إلى أبان بن عثمان يسأله أينكح المحرم فقال أبان إن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب. ثم ورد النسائي حديث عثمان رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم فيه النهي عن كونه ينكح وكونه يخطب. الإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أيوب بن موسى. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكرهما. عن أيوب بن موسى. عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. الستة. عن نبيه بن وهب عن أبان عن أبيه. عن نبيه بن وهب عن أبان عن أبيه وقد مر ذكرهم. قال الحجامة للمحرم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. ثم ورد النسائي الحجامة للمحرم والمقصود من ذلك أنها سائغة وجائزة وهي علاج لا بأس به في الإحرام، وخروج الدم من المحرم لا بأس به. وبعض الناس يعني كثيرا ما يسأل بعض الناس يعني يكون أصابها جرح وطلع منه دم وكذا، يعني لا بأس بذلك، هذا ما له علاقة، ما يضر الإحرام في شيء كل إنسان يطلع منه دم أو ما إلى ذلك، بل لو خرج الدم عن طريق الحجامة ومتعمد لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فدل ذلك على أن الحجامة للمحرم جائزة وأنه لا مانع منها، لكن إن كانت في محل شعر ويترتب على ذلك إزالة شعر فإن الإنسان يأتي بالفدية التي تتعلق بإزالة الشعر، ويتخير بين ثلاث أشياء: كونه يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. هذه فدية الحلق، والإنسان يحلق شعره لأمر لضرورة أو لحاجة أقصر ذلك. فإذا كان الإنسان احتاج إلى الحجامة وكانت في محل الشعر واحتاج إلى أن يحلق شيئا من الشعر فيحلقه، ولكن يأتي بالفدية التي هي التخيير بين ثلاثة أشياء. والحجامة سائغة وجائزة، وإذا كان في محل شعر وأزيل للضرورة والحاجة إلى ذلك فيكون على الإنسان فدية في إزالة الشعر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لكعب بن عجرة لما رأى القمل يؤذيه بأن يحلق رأسه لأنه محتاج إلى ذلك، وأن يأتي بواحد من ثلاث أشياء: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. فالحجامة ترجمة هي الحجامة المحرم. قد ورد في حديثين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن أبي الزبير. قتيبة والليث مر ذكرهما، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن فجرة المكي، وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن ابن عباس. عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان. قتيبة عن سفيان وهو ابن عيينة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار مر ذكره. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وعطاء مر ذكره. عن ابن عباس. وابن عباس مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم، ثم قال بعد أخبرني طاووس عن ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وكلها وهو مثل الطرق المتقدمة، وأورده هنا من طريقين، وكلها تتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. والإسناد قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور الجواز مر ذكره. وسفيان بن عيينة مر ذكره. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار مر ذكره. عن عطاء عن ابن عباس. عن عطاء وهؤلاء كلهم مكيون، وعن ابن عباس وقد مر ذكره. ثم قال أي عمرو بن دينار. أخبرني طاووس عن ابن عباس. أخبرني طاووس عن ابن عباس. يعني أنه يرويه عن عطاء ويرويه عن طاووس. قال: حجامة المحرم من علة تكون به. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم من وسخ كان به. ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي الحجامة المحرم من علة تكون به، يعني لمرض أو داء يحتاج فيه إلى الحجامة. وأورد النسائي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من وهو محرم من وسخ كان به. والوسخ قيل هو الداء يعني يكون في الرجل، يعني لا يصل إلى العظم فيعالج بالحجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم لذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحجامة جائزة عند الحاجة إليها لأي سبب من الأسباب التي تقتضي ذلك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. محمد بن عبد الله المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن أبي الوليد. عن أبي الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن إبراهيم. عن يزيد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال: حجامة المحرم على ظهر القدم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وسخ كان به. صحابي جابر. نعم أنس. ثم ورد النسائي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر القدم من وسخ كان به. نعم، وهو مثل ما تقدم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من معجة. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد العزي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس. عن قتادة بن دعامة السدوسي وقد مر ذكره عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حجامة المحرم وسط رأسه. قال: أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد وهو ابن عثمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال علقمة بن أبي علقمة أنه سمع الأعرج قال: سمعت عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الحجامة في وسط الرأس. حجامة في وسط الرأس. حجامة المحرم وسط رأسه. حجامة المحرم وسط رأسه. وأورد فيه حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في مكان يقال له لحي جمل، في مكان يقال له لحي جمل يعني في طريق مكة. و النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة، يعني مكان من طريق مكة، لحي جمل من طريق مكة يعني مكان في طريق مكة أو من طريق مكة. وهذا فيه لا يتأتى إلا بزالة الشعر، وهذا الحجامة في الرأس وفي وسط الرأس يكون معها إزالة الشعر. وإذا أزال الإنسان الشعر فإن عليه أن يفدي الفدية التي هي التخيير بين ثلاث أشياء. قال: أخبرنا هلال بن بشر. أخبرنا هلال بن بشر وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي. عن محمد بن خالد وهو ابن عثمة. محمد بن خالد بن عثمة وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب السنن. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب السنن. عن سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن أبي علقمة. عن علقمة بن أبي علقمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مالك بن بحينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. قال أخبرنا محمد بن سلمة هو الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الكريم بن مالك بن الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك. لما ورد النسائي هذه الترجمة والمحرم يؤذيه القمل في رأسه يؤذيه القمل في رأسه أورد النسائي هذه الترجمة والمقصود من ذلك أنه له أن يحلق رأسه وعليه الفدية له أن يحلق رأسه لإزالة هذا الأذى الذي حصل له وعليه الفدية التي هي التخيير بين ثلاثة أشياء صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين لكل مسكين مجان أي نصف صاع ذبح شاة وأورد في حديث كعب بن عجرة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه وقد أسفر فيه القمل فقال يؤذيك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه أيوة فأذاه القمل في رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه ويفتي. ثم هذا الذي جاء في حديث كعب بن عجرة مفسر لما جاء في القرآن قال فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة من نسك. وهنا ذكرت الفدية مجملة وجاء حديث كعب بن عجرة مفصلا مبينا لها وأن الفدية هي شاة والإطعام ستة مساكين لكل مسكين الصاع والصيام ثلاثة أيام لأنها جاءت مجملة في القرآن فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما ذكر مقدار الصيام ولا مقدار الصدقة ولا مقدار ما يصدق عليهم ولا النسك ما مقداره. فجاءت السنة مبينة ولهذا فالسنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه. وهذا الإجمال الذي جاء في هذه الآية الكريمة جاء بيانه في هذه السنة في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه وإيذاء الهوام هوام رأسه له وإذن النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يحلق رأسه ويفدي وهو مخير بين هذه الأشياء إما هذا وإما هذا وإما هذا أي واحد فعله فإنه يجزئه. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث المسكين ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري. عن مالك وقد مر ذكره عن عبد الكريم بن مالك الجزري وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن مجاهد مر ذكره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله هو الدشتكي قال أخبرنا عمرو هو ابن أبي قيس عن الزبير هو ابن عدي عن أبي وائل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال أحرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاني وأنا أطبق قدرا لأصحابي فمس رأسي بأصبعه فقال انطلق فاحلقه وتصدق على ستة مساكين.